بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحيي مرة أخرى ونرحب بإخوان الكرام في هذه السلسلة المباركة من دروس التفسير، التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم بها، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنرجو الله تبارك وتعالى أن ينجز لنا ما وعدنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. مر معنا في الحصة الماضية مر معنا في الحصة الماضية بعض القواعد، من يذكرنا بأهمها؟ تفضل. ما قواعد منها؟ أن ما قد تكون لغير عالم، وقد يذكر معها العالم، ولكن يغلب غير العالم. كذلك من تذكر للعالم ويذكر مع العالم غيره ويغلب العالم. إذن فمن تأتي للعالم وما تأتي لغير العالم أو لغير العاقل، ولكن قلنا بأن العالم لفظة التعبير بلفظة العالم هاش أسلم. لا يوصف بأنه عاقل، لأنه لم يصف نفسه بذلك. وكما يعلم الإخوة الكرام أن أسماء الله وأوصافه توقيفية، ولذلك قال ربنا عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فما هنا يقصد به أو يقصد بها الله عز وجل. إذن فهنا جاءت لي للعالم، جاءت للعالم، وهذا من غير الغالب. وقد تكون ما للعالم ولغير العالم، لكن يغلب جانب غير العالم لنكتة بحسب السياق. ومن تأتي للعالم، هذا هو الأصل فيها. وقد تأتي لغير العالم، وقد تأتي لغير العالم، قد تأتي للأصنام، وقد تأتي للأحجار، وقد تأتي إلى لغير ذلك من الأشياء. إذن فالأصل في من أنها تأتي للعالم، وقد تأتي لغير العالم، وقد تأتي للعالم ولغير العالم، فيغلب العالم. من القواعد كذلك التي رأينا، وذكرنا أيضا أنها أن الله عز وجل إنما قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة تهكما بمشركين. أين يتجلى التهكم؟ تفضل. أيه. الأصل أن يقال ما، لأن هذه الآلة غير عقلية. فاستعمل لفظة مجاراة لهم. وأين يتجلى أيضا ذلك؟ تفضل يوسف. نزلوها منزلة من يعقل. أيوة. فين؟ يقول الزمخشري رحمه الله: ولا يخفى ما في ذلك من تهكم بها وبعبادتها.